يعني اخ يدرس ويحضر درس الاول مره وفقه الله عز وجل يحافظ على صلواته وبدا في فعلياته على تردد. نسال الله عز وجل ان يقوي عزمه على طاعه الله. ولا شك ان يعني فعلها ليس فقط لاجل يعني ليس فائدته الوحيده مع كونها عظيمه امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى واحفو الشوارب، ولكنها تصبغ يعني الاخ بصبغه التزاميه عامه يعني هي تجعله يلتزم بكثير من الامور اذ صار ضمن طائفة اهل السنة، وتجعله يصحب اهل الخير ويبتعد عنه اهل الشر، ويعني لابد له من صحبة صالحة. وهذا اعظم نصيحة ننصحه بها بالمواظبة على دروس العلم والبحث عن الصحبة الطيبة فيها والبعد عن اصدقاء السوء والبعد عن العادات التي كان يتعود عليها كشرب الدخان او غيره. نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويوفقه ويعافيه والمسلمين والحاضرين.